هذه السنة في قتل الغنائم، الفارس يعطى ثلاث أسهم، سهم له وسهم للفرس، لأن أثره في الجهاد عظيم، والراجل يعطى سهما واحدا، فالفارس مثلا يعطى 3000 والراجل 1000 واحد، لأن الراجل أثره في الجهاد أقل من أثر الخيال، فالخيال يدرك الحارس ويلحق الخيال لمثله ويعمل أشياء كثيرة من ما لا يستطيعها الماشي. وأيضا عندها تعب الفرس عليه مؤونة يعرفها ويقوم عليها وقد يكون لها خادم بأجرة، ومحتاج إلى ما يساعده على الفرس وقيام بحاجاتها، فجعل الله له سهمين زيادة لشجاعته وإقدامه وأثره في الحرب ولتعينه على مؤونة الفرس زيادة ونفقتها. نعم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليل وليوم لكن هذا لا ينفلون الرامي اللي يقل المدفع او شيء خطير ينفل الامام يعطيه زياده لكن ثم نفل انه لا اثر في الحرب يعطى زياده على ما يراه الامام من النفل غير سهم الامام النفل لكن ما يقال ان المدفع يعطى ثلاثه اسهم او اللي ضر الشارع يعطى كذا واللي من المدفع يعطى كذا لا لكن هم سواء ولكن ينفل لا اثر في الحرب جيد له أجر وكان خطير يعطيه الإمام من الخمس أو من رأس الغنيمة ما يرى زيادة على الناس. لكن الشيخ المدفع له مقصود الدولة المقصود توليه له توليه له والمخاطرة لأن العدو يقصد صاحب المدفع ويقصد صاحب البيوت لأن إذا سقطهم طاح عنهم قسم من الخطر. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يوسى بن شهاب عن سعيد بن المسيب ان جبير بن مطعم اخبره قال مشيت انا وعثمان وعفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا اعطيت بني المطلب من خبز خيبر وتركتنا ونحن بمنزله واحده منه فقال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا وما ذاك الا لان بني المطلب صاروا في حزب بني هاشم وصاروا معه في الشعب وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا معه في السلم والحرب في مكه والمدينه بخلاف بني عبد شمس وبني نوفل فهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم صاروا محاربين له ولهذا صار بني المطلب له شيء خاص من الخمس مثل بني هاشم يعطون بيت المال ويغنيهم ويكفيهم لسابقتهم في الاسلام ونصرهم للنبي صلى الله عليه وسلم فلما يدل على من له اثر في الاسلام وسابقته في الاسلام يعطى من بيت المال ما لا يعطى غيره وينفذ من الغنائم ما لا يعطى غيره فان اولاد عبد مناف اربعه عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب وعمه بالنسبة إلى عبد المطلب فبل المطلب هذا اللي منهم بيدر بن حارث اللي قتل يوم بدر هم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا مع بني هاشم وصار لهم قسم من بيت المال في الخبز الفيء أكثر من أعطاء بنو عبد الشمس اللي منهم أبو سفيان ومنهم أرجع بن ربيعة كثير بن ربيعة وكذلك بنو نوفل من عدي بن نوفل منهم هؤلاء الأقل وأنزل ما يعطون بيت المال ما يساوى بهم أولئك الذين ناصروا الدين لأول أمره وسابقوا إليه بل لكل نصفه ولكل نصيبه على حسب سابقته في الإسلام وجهاده. ولهذا كان عمر يفضل السابقين الأولين على غيرهم ويفضل المهاجرين على الأنصار لسابقتهم. كان الصديق يسوي بينهم ويقول أجرهم على الله ويسوي بينهم العطاء، ولكن ما رأى عمر أولى وأظهر وهو أشبه بما فعله النبي مع بني مطلب. نعم والله المستعان. لا بل لا المال الزكاة فيها خلاف، لكن بس من جهة المال. نعم نعم بل مطلب في خلاف. الحنابلة والجماعة يقولون يقاتلون عليهم الزكاة، الصواب أنها لا، الصواب ليس من الزكاة، يعطوا من الزكاة. هذا بيت المال. نعم بني هاشم هذا الصواب. نعم ما يقاتلون عليهم فيه مسألة الزكاة، ولكن الحق نبيهم فيما يتعلق ببيت المال لأجل المناصرة. نعم يعني مثل بنيها قوم منهم ما يشد بقرهم وحاجتهم ويميزون على غيرهم نظرا لسابقتهم. نعم اي نعم فلهم مزيكم لهم مزيا منكم بني هاشم والمطلب لهم مزيا. نعم بدلا من الزكاه بجانب بني هاشم هم بني المطلب من جهه اخرى. لكن هذا حق الأمة والبيت، لكن الزكاة تصفها فلها يعني كما قال لكن بغير آل محمد مروا المطلم من آل محمد. إذا لم تكن فاملة ولا حيث كان في موارد غير هذه لا قوم لأنه الزكاة يراعون يعني يراعون جهة المسلمين وجهة ولي الأمر. نعم حدثني محمد بن العلاء حدثنا ابو سعد حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي هريره عن ابي موسى رضي الله عنه بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين اليه انا وخوالدي انا اخرهم احدهما ابو هريره والاخر ابو رخ إنا قال في جبل إنا قال في ملاذة وخمسين رجلين وخمسين رجلا من قومي فركنا سبينة وألقتنا سبينة إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جابر بن أبي طالب فأخذنا معه حتى قبلنا جميعا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وكان هناك من الناس يقولون لنا يعني في هذه الشديدة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت أنيس وهي من قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سائرة وقد كانت هاجرة النجاشي في مناجر فدخل عمر على حفصة وأسماء إلها فقال عمر حين رأى أسماء من هذا قالت أسماء بنت أميس قال عمر الحبشية هذا البحرية هذا قالت أسماء نعم قال سبقناكم للهجرة فنحن حق رسول الله منكم فرضيت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم جائعكم ويعب جاهلكم ثم في دار او في ارض البعداء البغضاء او في ارض البعداء البغضاء الحبشه ذلك الا يهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وإن الله لا أمقاد ولا أشرف إكراما حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لله ذرها فهمها ولله ذرها فهمها الله أكبر. كنا عند العدو عند الأعداء عند النصارى وأنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم ويراسيكم ويهو في بلاد العدو هاجر من مكة إلى بلاد العدو في سبيل الله وفي رسول الله وفي نصر دين الله لسنا سواء. ونحن كنا نؤذى ونخاف فأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أكذب ولا أكذب عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إن أمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قال قلت له كذا وكذا قال ليس بأحق منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم على السبيل في هجرتان قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السبيل يأتون بي أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء منذ أفرح ولا أعظم ولا أعظم في أمتي مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بردة قال ما هو حق بي منكم ثم زادهم فقال لكم هجرتان الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة والهجرة الثانية من الحبشة إلى المدينة أما على مكة هجرة واحدة هجرتهم من مكة إلى المدينة هذه هجرة واحدة رضي الله عنه أما جعفر وزوجته أسماء بنت ربيعة الثالث وبقية مهاجر الحبشة لهم هجرتان أول إلى الحبشة في أرض العدو صبروا هناك مدة طويلة غرقوا الأوطان والأهل والأولاد في سبيل الله ثم هاجروا في سنة سبع من الحبشة إلى المدينة وصار لهم هجرتان هجرة من مكة السابقة إلى الحبشة ثم هجرة جديدة من الحبشة إلى المدينة رضي الله عنهم جميعا قال أبو بردة قال تسمع فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني قال أبو بردة نبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لارف أصوات رفقة أشهرين للقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم للقرآن بالليل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنار لهم أصوات عظيمة في القرآن وأصوات حلوة كان لهم تلاوة حسنة رضي الله عنه وأبو موسى كذلك منهم هم من أبناء اليمن وأصوات أبناء اليمن إلى الآن هم مزية في أشياء كثيرة من هداه الله منهم ووفقه منهم لهم أصوات جيدة في القرآن كان أبو موسى رضي الله عنه صوت عظيم مر به ذات ليلة من يغيرت في القرآن فوقف عنده قال لقد يستمع له ثم قال لقد أوتي هذا المزمار من مزامير أبي داود من حسن صوته فلما جاء أبو موسى إليه في النهار أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا ومنهم حكيم إذا لقي الخيل قال العدو ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو وقال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تمرون الله أكبر يعني لا تعجلوا من أصحابي أمركم أن تنظروهم لا تعجلوا للقتال ليقاتلهم لا تهربوا اللهم صل على حكيم الله عنك قول أبو مفلح أكبر قولة تحسينها لأجل من تحسين التلاوة والترتيل والعناية بالمواقف وأشبه ذلك نعم على الكلمات تحليل التحكيم حبرته حسنته الحديث الصحيح والذي يرضى رسول الله كله الذي يرضى رسول الله والذي ينعش رسول الله كله حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع حفص بن غياث حدثنا بريد بن عبد الله نبي بكر نبي موسى رضي الله عنه قال قد إنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد أن يشهد الفتح غيرنا وهذا يبين أن لولي الأمر أن يعطي من الغنيمة من لم يحضرها إذا رأى مصلحة في ذلك كما أعطى جعفر وأصحابه وهم لم يشهدوا القاعدة أن الغنيمة لمن شهد الوقعة هذه القاعدة لكن لولي الأمر أن يشهد فيها من يرى أن إفراقهم في مصلحة الإسلام والمسلمين ومن التأليف للمسلمين ولهذا أشرك جماعة جعفر من جاءوا من الحدث نعم حدثني عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سعد بن مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول فتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة وإنما غنم البقر والإبل والمتاع والحواشي ثم انصرفنا إلى بعد ما انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أولاد القرى ومعه عبد له يقال له مكعب أجع له أحد بن جبال بينما ويحث رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أسامة نائم حتى صاب ذلك العبد فقال الناس هيا له الشهادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيدي ان السنه التي اصابها يوم خبر من المغانم ان تفسد المقاصد لم تفسد المقاصد لتشتهر عليه نارا جاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك او بشراكين فقال هذا شيء كنت أصدته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من النار اشكال على حديث المقصود أن أبا هريرة ما خرج معهم وليس من المفتحين لأول خيبر ولكنه جاء بعد الفتح صارت رواياتها تجوز أو معناها فتح المسلمون خيبر ولهذا نبه المنبهون على هذا الشيء رضي الله عنه ما كان في المدينة فلا خرج معهم إنما جاء بعده حضر اسمه نعم ظاهر هذا أن الغلول يمنع الشهادة هذا أن الغلول يمنع الشهادة ويجب عقوبة صلى الله عليه وسلم من غل غرم فضل الشهادة حتى لنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد الأمني أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنا والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس. نعم.